سائل يقول عندنا إذا دفن الميت يقوم الإمام بالدعاء ويكون التأمين جماعيا، فما حكم ذلك حفظكم الله؟ الأولى أن لا يكون الدعاء جماعي، بل السنة أن يدعو كل إنسان للميت بنفسه ولا يكون هناك دعاء جماعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا وأمن الناس على دعائه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا هو المشروع لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمرهم أن يدعوا للميت، قال سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، كل إنسان يدعو بنفسه للميت ثم ينصرف، ولا يكون هناك دعاء جماعي لا عند المقبرة ولا في غيرها من المواطن، وإنما الذي تشرع له جماعة الصلاة على الميت على ما هو مشروع في صلاة الجنازة على الميت، وأما عند الدفن أو بعد الدفن فإنه لا يشرع الدعاء الجماعي. نعم. يقول السائل ذكر دخول المسجد النبوي هل يقال عند أبواب الأسوار أم عند أبواب بناء المسجد؟ الذي يظهر أن الآن هو لمن دخل البناء، لمن دخل البناء، وأما من إذا دخل لم يدخل في البناء بسبب وجود الزحام كانت صلاته في الساحة فليقل ذلك عند دخوله للساحة، لأن المكان الذي يصلي فيه يقول الذكر عند الدخول من بابه الذي هو له، أما إذا كانت صلاته داخل هذا البناء فإنه يقول هذا عند الأبواب التي تغلق على هذا البناء. نعم. يقول السائل ما حكم حلق اللحى وهل يجوز الأخذ منها؟ حلق اللحى غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وأمر بإكرامها، وهذا يقتضي أن لا يأخذ منها شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه كانوا يعفون لحاهم وما كانوا يأخذون منها شيئا، ومعلوم أن اللحية إذا تركت ولم يؤخذ منها شيء ستقف عند حد ولا تطول بعد ذلك، ولكن الذين يأخذون منها كلما أخذ منها كلما طالت، ثم بعد ذلك يقول إن لحيتي طويلة وهل آخذ منها أو لا، فإذا ترك على ما هي عليه